كلمة كلمة من قلبنا لأخونا وأختنا في طاعة ربنا بيتكم هيكون هنا. كلمة من قلبنا لأخونا وأختنا في طاعة ربنا بيتكم هيكون هنا. فرحة من قلبنا يوم تنادي علينا وتيجي تقول لنا ده الفرح فرحنا. فرحة من قلبنا يوم تنادي علينا وتيجي تقول لنا ده الفرح فرحنا. لعريس العرسان لعريس العرسان.